بسم الله، الحمد لله. ما لا أقول بعبادي بمحبته وأنا سرهم بذكره، وصلي وسلم على أعلم الناس بالله وشدهم من خشية. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في المجلس 24 من مدرسة الروض المربع، والذي فيه بإذن الله نتدرس أركان الصلاة وواجباتها سريعا لأنها واضحة وظاهرة، ثم نفصل أكثر في باب سجود السهو لما يحتاج إلى تفريع وترتيب بقواعد وضوابط وبين فرق هذه المسائل وبين ما مهم كذلك ونربطها بواقعنا كذلك. فأما باب أركان الصلاة واجباتها فهي مبنية على الاستقراء، وتعرفون القاعدة إذا ذكر الفقهاء رحمه الله في أبواب الفقه عددا فالأصل في الاستقراء، الدليل في الاستقراء. هم استقرأوا يبدو من خلال أصول الاستدلال حديث الذي لم يحسن صلاته، وقالوا ما ذكر فيه هو الأصل أنه ركن، وكذلك مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال وعدم تركها، قد كذلك مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لقوله صلوا كما رأيتم يصلي، هذا كذلك يقوي أن هذا واجب إلا ما دل الدليل أنه سنة. كذلك من القواعد المؤثرة في معرفة هل هذا ركن أو واجب ما أمرت به الشريعة في الصلاة وجبر بسجود السهو فهو واجب، كما سيأتينا في حديث مثل أبو بحينة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، أي لم يجلس التشهد الأول ثم نبه بعد ذلك فسجد سجدتين، فدل أن هذا واجب وليس ركن، لأنه لو كان ركنا لا وجب عليه اتيان به عادته عادة الركعة. فإذا هذه قواعد تفيدنا في فهم باب أركان الصلاة وواجباتها، وهذا حديث الذي مسيء صلاته كما يسمي بعض علمائنا، أو نقول الذي لم يحسن صلاته. حتى في الشرح الكبير ذكر أن هذا الحديث أصل في معرفة الواجبات، قال ودل على وجوب أكثرها ما رواه ابن رواه، ذكر حديث ارجع فإنك لم تصلي. فأسرد المؤلف أركان الصلاة وعددها 14 ركنا، قد يكون كثير منها محل اتفاق إلا ما سيأتي من الكلام عن الطمأنينة، فيه خلاف قوي على الأقل مدرسة الحنفية وغير ذلك، وكذلك في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول من مفردات الحنابلة قول بأنه ركن. ثم سيأتي عندنا الواجبات الثمان، فذكر المؤلف تعريف الركن وما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا إذا لابد أن يجبر، وذكر القيام في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. أي وهذه الآية لا شك أنها أصل لهذا الباب، يقول لازم يقوموا وهذا أمر، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام إلا في النافلة سواء في قيام الليل ونحوه أو في الراحلة. طيب حد القيام، هذه مسألة مهمة ونحتاجها في أكثر من يعني في صحة تكبير الإحرام، نحتاجه كذلك في المريض، نحتاجه في سجود السهو كذلك. فما حد القيام الذي نقول هو قائم؟ قال الله حده ما لم يسر راكعا. طيب وش حد الركوع؟ نستمر فيه أن ينحني بحيث يمكن أن يصل يمس بيديه ركبتيه، فيمس ركبتيه بيديه، إذن هذا حده. فقال حده ما لم يسر راكعا، وقالوا الانتصاب بقدر تثبيت إحرام وقراءة فاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها، هذا القدر الذي يجب فيه القيام، القدر الذي هو ركن القيام بقدر قراءة الفاتحة وقدر تكبير الإحرام، إلا طبعا من دخل على وقت الركوع فيكفي أن يكون بمقدار التكبير، لو قال الله أكبر خلاص كفاه قياما مع القدرة. واستثنوا من ذلك ما سيأتي في باب صلاة المريض، مثل قالوا العريان مر معنا أنه يصلي قاعدا، مر هذا كله ذكر في كشف القناع، الخائف كذلك، كذلك المداواة لمريض قد يكون يقول أستطيع لكن الأنفع لي في مجال الداوى البرء أنني أجلس، قالوا قصر سقف لعاجز عن الخروج لحبس سقف قصير فيحتاج، مأموم خلف إمام الحي العاجز فإنه يصلي قاعدا استحبابا كما سيأتي باب صلاة الجماعة. طب هل يضر خفض الرأس على هيئة الإطراق؟ قل يسمى قائما نعم، لأن القيام هو في أصل الجسد لا بالرأس ذاته، فلو انخفض انخفاض شديد جدا فيبقى أنه يسمى قائما. قال الثالث تكبيرة الإحرام، وذكر المؤلف الحديث وقراءة الفاتحة. لم نطيل في قراءة الفاتحة، ذكر المؤلف حديث عبادة لا صلاة إلا من يقرأ الفاتحة كتاب، وذكر المؤلف يفرض في كل ركعة. لماذا؟ لأن سنذكر تحمل الإمام على المأموم في باب صلاة الجمعة سيطيل فيها المؤلف هناك، لكن يهمنا أنه ركن للإمام والمنفرد. أما المأموم فالمشروع عند علماء الحنابلة كما رأيتم أن يتحمل الإمام المأموم في السرية وفي الجهرية، أن لا تجب عليه، وسيأتي بحث هذه المسألة في موضعها إن شاء الله. الرابع الركوع، وهذا بإجماع الاعتدال من الركوع كذلك، كلها ذكرت في حديث المسيح الصلاة، وكذلك داوم النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ أنه سلم شوف استهل المؤلف المداومة والحديث صلوا كما رأيتم يصلي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذا الحديث، وكذلك حديث المسيح صلاته. قال ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين سجدتين. كان مؤلف نبه على بعض فقهائنا رحمه الله، ويظهر أن هذا ليس قول الحنابلة، أنه يقول لو أطال في الاعتدال فصار أطول من القيام الذي قبل الركوع بطلت صلاته. يقول لا تبطل كالجلوس بين سجدتين، بل جاء تذكر في حديث البراء أنه إذا أطال قيامه أن يجعل ركوعه واعتداله وسجوده قريبا من السواء، إما قريب من السواء بمعنى الوقت ذاته كما هو في تفسير بعض فقهائنا حتى الحنابلة، أو أن المقصود هو ما يسمى التناسب والتوازن، بحيث لو أطلت القيام تطيل الركوع فلا يكون ركوعك قصير مع قيامك الطويل. الركن الخامس قال الرفع، وهذا طبعا تابع للاعتدال، أن يرفع من الركوع. قال إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف، هذا ما حكمه؟ السجود الاستحباب، نعم ليس واجبا. السجود وهذا بالإجماع الأعضاء السبعة تقدم معنا، الاعتدال من السجود كذلك والجلوس بين السجدين، إذن في اعتدال وفي جلوس بين السجدين، كل منهما يعتبر ركنا. وذكر مؤلف الحديث وكذلك قال حتى تستوي قاعدا، أو قال حديث أبي حميد السعدي قال حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وقالت عائشة هنا لم يسجد حتى يستوي قاعدا. الطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق، وأصل الطمأنينة كما ذكر المؤلف السكون وإن قل، بعضهم يعني يظن الطمأنينة هي الخشوع، هم مختلفان، فالخشوع عمل قلبي والطمأنينة هي معينة على الخشوع لا شك، لكن ليست الطمأنينة هي أن كما جاء بحيث أن يرجع كل عظم إلى موضعه حيث يسكن في قيامه في ركوعه في سجوده، ولا يكون كما جاء في الحديث ينقرها كما ينقر غراب الصلاة كما ينقر غراب. قال العاشر والحادي عشر التشهد الأخير، هذا العاشر، والجلوس له هذا الحادي عشر عند التشهد، إذ هو ركن قولي وجلسته ركن فعلي. في حديث قعد أحدكم في صلاته فليقل قعد وليقل التحيات لله، فإذا جعل المؤلف التشهد الأخير ركنا بناء على ما استقرأ من حديث المسيء صلاته ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قال طيب ليش ما التشهد الأول كذلك يكون مثله؟ أحسنت، لأنه في سجود السهو جبر، وإلا كأنك تقول أن تسلسل القواعد الفقهية وهذه الأدلة الشرعية المفترض من التشهد الأول وجلسته كذلك ركن، لكن لما وجد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه ونسيه ثم لم يجبره فدل أنه واجب. الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لحديث الكعب، إذا قعد أحدكم في الصلاة قال علمنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك قال قولوا. حتى هذا الحديث قولوا هذه يسميه الفقهاء رحمه الله يعني الأمر في مقول القولي. كثير من فقهائنا رحمه الله في الأصول يعني أهل الأصول يجعلون هذا على سبيل ما يسمى الأمر بعد الحظر، مثل وإذا حللتم فاصطادوا، أو مثل في باب صلاة الجمعة قال إذا قضى الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا. هل البيع بعد صلاة الجمعة واجب؟ أقول بالحزم رحمه الله لأن هذا أمر، لكن الأكثر من جمهور الأصوليين وهو مقتضى كما يقال يعني القواعد الشرعية العامة مقاصد الشريعة هو أن يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل. فبعضهم يقول لما قال النبي كعب علمنا كيف نصلي عليه، قال قولوا كذا، إن هذا في مقام التعليم. في الأصل أنه لا يقوى على أن يكون وجوبا أو يكون واجبا أو ركنا. فإذا المسألة قوية فيها الخلاف حتى داخل المذهب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر في المقنع أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اختارها الخرقي، وذكر في المغني أنها ظاهر المذهب وصح في الشرح، وذكروا الآيات مثل صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم والأمر وجوب. قال ولا موضع تجب فيه الصلاة أولى من الصلاة المفروضة. طبعا عفوا القول الخرقي وصاحب المغني الشرح هي أنها واجبة، استدلوا بهذه الأدلة. هناك رواية اللي رجحها هنا كما ترون صاحب الزاد أنها ركن، وقدمها في المحرر مجد جدي الإسلام وفي فروع كذلك. وذكر ابن هبيرة أنها المشهورة في مذهب الإمام أحمد، وأن اختيار أكثر لحديث كعب كما ذكر المؤلف. والعجيب أن هناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد أنها سنة. قال المروزي تلميذ الإمام أحمد لأبي عبد الله إن ابن راهوي يقول لو أن رجلا ترك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته، فقال ما أشتري أن أقول مثل هذا. كيف يقول ابن راهوي مثل هذا؟ وفي رواية هذا شذوذ، يعني الإمام أحمد نفسه يعد القول بركنية صلى الله عليه وسلم شذوذ. ويستدل بحديث المسيء صلاته لم يذكر فيها، وقال إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك. قال وكالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة فليست ركنا. قال الترتيب الأركان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرتبة، وهذه قاعدة كل ما ثبت كل عبادة وردت يعني على كما قال على سبيل التتابع في الأصل فيها الترتيب. كذا كان لما نسلم في صلاة مرتبة ثم أما التسليم ففي الحديث وختامها التسليم. قال مؤلف واجبة الصلاة، ذكر مؤلف ثمان واجبات وعددها، ذكر تكبيرات الانتقال غير التحريم، من التحريم ذكرنا ركن، قال فهي ركن كما تقدم. طيب لماذا اعتبروها ركنا واجبة؟ نرجع للدليل الأصلي، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم يصلي ثم داوم عليها، إذا صلوا وداوموا فدل على أن هذا واجب. ولكن رواية مشروع الإمام أحمد أنها يسقط في حق المأموم بناء القاعدة عندهم في تحمل الإمام المأموم ثمانية أمور، من الفاتحة ومنها تكبيرات الانتقال. بل هناك رواية مشهورة عن الإمام أحمد ذكرها في المبدع أنها سنة. قال نرجع للمسيء صلاته اللي قلنا هو أصل في الركان والواجبات، قال لم يعلمه أنه المسيء في صلاته ولا يجوز آخر بيان وقت الحاجة كما في القاعدة. لكن ناقشه بمفلح رحمه الله قال قلنا لم يعلمه التشهد ولا السلام، ولعله اقتصر على تعليمه ما أساء فيه، أنه ما أساء فيه علمه. وتبقى عندنا قاعدة في التعامل مع النصوص الشرعية، الأصل الجمع بين النصوص في موضع واحد، فنجمع بين هذه النصوص، فنجمع بين هذا النص وهذا النص حتى نقول هذا واجب أو هذا ركن أو هذا سنة. فمعنى ما ذكر في حديث المسيء صلاته هو ركن أو واجب كأقل كما يقال ما يقال، ما لم يذكر لا يعني أنه لا يكون ركنا أو واجبا، فننظر إلى الأدلة الأخرى. قال المؤلف كذلك مما يسقط غير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا، فهذا سيأتينا في باب صلاة الجماعة والإمامة، أنه خاص الآن اجتمع عنده تكبير ركن وتكبير واجب فتداخل، تمام، فيكون عليه ركن وهو تكبير إحرام أن يقول هو قائم، ثم تكون تكبيرة الانتقال إلى الركوع حكمها سنة، فتكون سنة لأن مدام أسقطنا وتداخلت فنقول اتيان بها سنة. كثر التسميع، هذا بالنسبة للإمام والمنفرد كما جاء كان يقول سمع الله حمده. قال وكذلك التحميد يقول فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا أمر للثلاثة الإمام والمؤمن والمنفرد. قالوا محل ما يؤتى، وهذه مسألة تسألنا كنت معاذ، مسألة أين يذكر تكبيرة الانتقال ونحوها من التسميع والتحميد. قالوا محل ما يؤتى به من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء، إذن بين الابتداء والانتهاء من اسمها أو ما سماه الفقهاء انتقال. قال فلو شرع فيه قبله أو كمله بعد لم يجزئه. ولاحظ شوف دقة فقهائنا هنا، يعني لأنك لو ذكرتها قبل لكانت كان من ذكر الركن اللي قبله، ولو قلتها بعد صارت كأنها من ذكر الركن اللي بعده، فلا بد أن تكون تكبيرة انتقال. يعني التشديد على الناس في مثل هذا لا شك أنه شاق، والشريعة لم تأتي كما يقال إلا باليسر، ويحتاج إلى دليل خاص يدل على مثل ذلك. فنقول نعم هو الأصل تكبيرة انتقال، لكن من قال بعضها أو أولها أو آخرها أو ختمها، فالأمر في مثل ذلك في رواية أخرى عند المذهب أنها أقرب وأيسر. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الرابع والخامسا التسبيح في الركوع والسجود. تذكرون الحديث دل على ذلك، قال لما نزل قال الله قال جعلوها في سجودكم جعلوها في ركوعكم. ونرجع المداومة وصلوا كما رأيتم وصلي. وسؤال المغفر بسيدتين كذلك، القاعدة واحدة في كلها وإن كان يسلوا ثلاثا. التشاهد الأول جوز له، وقلنا لماذا ما قلنا أنه ركن من أمر به؟ أقول لأنه انجبر بسجود السهوي كواجبات الحج، فإنها تنجبر بالفدية فدل أنها واجبات وليس الأركان. ويسقط التشاهد الأول في حالة كما سيأتينا في سجود السهو من قام إمامه، فلا يجب عليك سجود السهو، فالآن الإمام يتحمل عنك هذا الخطأ، ولأن القاعدة إنما جاء الإمام ليؤتم به لا تختلف عليه. طب ما القدر ملزم التشاهد الأول؟ ذكره المؤلف، فهذه كما نقول ذكر توقيفي فلا بد أن يؤتى به على وجهك الثابت. أما التشاهد الأخير فالملزم منه أن يقول اللهم صل على محمد بعد التشهد الأول، فإذا يجمع بين التشهد الأول وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما عدا ذلك فهي سنن، وضابطها أن ما عدا ركن والواجب فهو سنة. طيب ثم المؤلف لخص هذا الباب في من ترك ركنا أو واجبا أو سنة، وهذا مدخل مناسب لباب سجود السهو. فعندنا من تركها لغير عذر، فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا، كان يترك استقبال القبلة ساهيا أو ترك الوضوء، فهذا الأمر فيه واضح أنه بطلت صلاته، لا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب من تركها لعذر، كان لا يستطيع القبلة، يعجز عنها، يعجز عن الطهور بالماء وبالتيمم، يصلي حسب حاله، فعادم الطهورين أو عادم السترة ستر العورة أو حبس بنجاسة صح صلاته، لأنه اتق الله ما استطاع فاتق الله ما استطاع. استثنى المؤلف النية، النية لا تسقط بحال لأن محلها القلب، فهل يمكن أن يعجز عنها؟ لا. لذلك يعني في مسألة النية يعني كثير من أحيان يعتذر بالعجز عن مثلا أي مقامات، مقامات العبادة ولا الصدقات ولا الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، فنقول لا يعجز إنسان عن النية الصادقة، والإنسان بهذه النية سبحان الله يبلغ مبلغ يعني العمل، بل جاء في الأثر نية المؤمن أبلغ من عمله. يقول ابن تيمية رحمه الله حديث ضعيف لكنه صح معناه من سبعة أوجه، ذكر في الفتاوى في صفحتين. قال المؤلف أو تعمد، حكم ترك الركن أو الواجب عمدا. فإن ترك ركنا أو واجبا عمدا هذه ظاهرة بطل صلاته. قال ولو تركه لشك في وجوبه، هو شك ما يدري هو واجب ولا هو واجب وتركه، لأن الأصل عندنا فدم عنده شك فالأصل يأتي به. قال وإن ترك الركن سهوا، هذه واضحة سيأتي بسجود السهو فلا بد أن يأتي به. وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا لن يجبره بسجود السهو، لا يضره. يقول المؤلف لو اعتقد فرض السنة والسنة فرض فلا يضره، كما لا يعتقد أن بعض أفعالها فرض. بعض الناس الآن تسأل لأنه معتاد على شيء معين يظن أن مثلا الرفع لتكبيرة إحرام أن هذا ركن، بس كذلك مع أنه سنة كما نقول الرفع سنة، إنما الركن هو القول، لكن لو فعل ذلك فلا يضر. قال أما الخشوع فيها فهو سنة، وإن كان كما نقول هو لب الصلاة وروحها، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لبعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم اللي قالوا بوجوب الخشوع. لأن مقصد الصلاة. ولعل الشريعة لم توجب الخشوع لمشقته، يشق على الإنسان أن يحافظ على الخشوع في كل صلاة، في كل صلاة يصليها، وإن كان مبنى الأجر على الخشوع كما نعلم. قد الإنسان يصلي صلاة كاملة تصح وتبرأ بها الذمة، لكن لا يكون له شيء من الأجر لأن لبها وروحها والخشوع غير موجود. المضيف الصلاة بعد العلم ببطلانها، قال المؤلف: ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب. وهتصير أحيانا، مرت معنا في باب الوضوء، إنسان علم وفي أثناء الصلاة أنه قد يكون إمام أو منفرد أو مأموم، فيقول حياء خجلا يعلق عليه يكمل صلاته، فقل هذا يؤدب لأنه تلعب بهذه الفريضة. بل قال أبو حنيفة رحمه الله: قد يكفر ذلك، إن هذا مستهزئ بشارع من شعائر الله عز وجل. أما ترك السنن فيقول المؤلف: فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو ترك عمدا، وهذا أمر ظاهر. وسرد المؤلف مجموعة سنن قولية وفعلية، وهذه مرت معنا في صفة الصلاة، وذكر سنن الأفعال وسردها، وهذه مرت معنا في أثناء الكلام عن صفات الصلاة. طيب، هذه مسألة مهمة، وهذا كذلك مدخل مناسب لباب سجود السهو: هل يشرع السجود السهو لترك السنن؟ يعني خلينا نذكر أمثلة. يعني ترك قراءة سورة بعد الفاتحة، ترك الجهر في صلاة المغرب والعشاء وهو إمام. يعني عندنا إما نقول، هل نقول بوجوب؟ ما حد يقول بوجوب، لأن هذا أصلا ليس واجبا، هو سنة. طب هل نقول سنة أو مباح؟ خلينا نأخذ كلام المؤلف، يقول: ولا يشرع، أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه، أي ترك السنة. قال لماذا؟ لعدم إمكان التحرز من تركه. يقول: الناس لا يتحرزون من تركه، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، إذن هو مباح عندهم. والذي يظهر الله أعلم أن نفرق بين الأقوال والأفعال. شوف كلام صاحب المبدع، ذكر روايتين: قيل تشرع لحديث لكل سهو سجدتان، قال: وإن سجد جبران فشرع ليجبر ما فات، والثانية لا يشرع، قال: لأن لو ترك عمدا ثبت صلاته فلم يشرع سجودها لسهو السجود، وإن السجود زيادة في الصلاة فلم يجوز إلا بتوقيف ولا دليل على ذلك. فنقول لعل الأقرب والله أعلم نذكر قيدين. القيد الأول أنه إذا ترك الأفعال وكان معتادا عليها فتركها ساهيا أنه يسن له سجود السهو، وهذه اختار جمع من العلماء من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بهذين القيدين. صوت المسألة: إذا ترك فعلا ومعتاد عليه فإنه يجبره بسجود السهو، أما لو ترك قولا كترك سورة بعد الفاتحة فلا يسجد لها، أو ترك هيئة من هيئات الصلاة مثل التورك فيه فلا يسجد لها. لكن أعطوني مثالا يكثر عندنا أنه هو سنة، أو على الأقل ممكن يرد عندنا هو سنة فعلية وغالبا الإنسان يحافظ عليها. كيف؟ أحسن، ترفع اليدين في الركوع في الموضع الأربع، فرفع اليدين في مثلا في القيام تكبير الإحرام أقدم الشهود الأول على قرب. فلو ترك الإنسان ناسيا، كان مشغول بأمر أو يعني كما قال وتر شيء فنسي ثم تذكر، فنقول ما دام هو معتاد على مثل ذلك وهذا هيئة فعلية فنسي. كذلك مثل الجهر بالفاتحة والقراءة للإمام، هذه يعني هي سنة فعلية، الجهر ذاته هو سنة فعلية والإنسان معتاد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها ولم يتركها، فلو الإنسان سجد لأجل ذلك نقول هذا له وجه ونقول سنة. شيخنا، ألا يجر إلا وسوسة؟ لا، وسأتي تنبيه جيد. يعني الإنسان لا يتوسع في مثل ذلك، وهذا يفعله بعض النساء، تجد أنها غالب صلواتها فيها سوسة، تقول على الشك كما يقال، يعني فهذا لا يشرع. يعني كان يزيد متعمدا مثل هذا، وهذا كما قلت أخي أحمد يفتح باب. لكن إذا الإنسان كما قلت ترك واجبا هذا واضح عندنا في مسألة باب سدس السهو، إذا ترك ركنا سيأتي الكلام عنه، ترك سنة فالأصل لا يشرع سدس السهو لكن يباح. لكن ذكرت قيد أو ضابط وذكره كما قال في المبدع، قلت اختار شيخ عبد الرحمن بن السعدي وبعض المشايخ المعاصرين أنه بقيد إذا كان معتادا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معتادا عليه محافظ عليه وهو سنة فرية، فإنه يسجد لتركه ساهيا. طب آتي الآن إلى سجود السهو. سجود السهو عدو لي بله كما قال صحصه معنا. نعرف الله سجود السهو. فقل في موضوع سجود السهو، أول شيء نحتاج أن نعرف ما يسمى كالعادة أصول هذا الباب، وفهم أصول الباب لا سيما باب سجود السهو مهم جدا، ولذلك اعتنى به الإمام أحمد رحمه الله واعتنى به الخطابي وحرصوا أن يجمعوا ما يسمى أصول الاستدلال في هذا الباب. أيضا الآن أمامكم نحاول نستقرئها، ولا بد يعني كما قال نضبطها، سنحتاجها في كل الباب. يعني أول مسألة نقف عليها قبل الأدلة العامة، نقول ما مقصد الشريعة في سجود السهو؟ لماذا الشريعة؟ وتقول هذا من خصائص هذه الأمة، أن الشريعة يعني من رحمتها بنا وتيسيرها لنا ورحمتها بنا أنها شرعت لنا سجود السهو. في حكم من أظهرها الجبر، جبر النقص. إذ لو كان كل نقص لا بد أن تأتي به أو تعيد الصلاة لكان في حرج، قد جاء الشريعة برفع الحرج وما جاء لكم الدين من حرج. كذلك فيها ترغيم للشيطان، وهذا بنص الحديث ذكر هذا المقصد، قال كانت ترغيما للشيطان، هذا سيد الخدري صحيح. كيف؟ لأن الشيطان هو الذي يوسوس الإنسان ويفسد عليه صلاته، والشيطان يفرح كذلك بمثل هذه المواقف أن كما يقال يغلطك في صلاتك، فأنت تسجد ترغيما للشيطان، ولهذا سماها النبي بالمرغمتين، مرغمة أداء الله ترى المقصد، وإغاظة أداء الله جل المقصد، فنحن نسجد مراغمة. وذلك أصلا الشيطان أشد المناظر عنده منظر السجود، قال يعتزل يبكي ويقول أمرت بالسجود، طيب فلما أسجد وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. وكذلك من مقاصدها أشبه بالاستغفار، أليس الإنسان إذا خلص من الصلاة يستغفر ليجبر ما حصل من تقصير، أو كذلك يتهم نفسه بالتقصير، كذلك مثله. والسهو لا يعني أن الإنسان معرض في صلاته، بل النبي صلى الله عليه وسلم حصل له أنه سهى في صلاته، قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت ذريته فنسي ولم يجد له أزمة. أصول الأدلة في أبسل السهو وحديث ذي اليدين أذكرها ثم خل كما قال نشبكها، يعني وش الحالة، وحديث أبي مسعود وحديث ابن بحينة، ثم في الشك حديث سعيد الخدري وحديث مسعود. شوف الإمام أحمد يقول نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء، سلم من اثنتين فسجد، يعني خلنا نسوي ما يسمى توصيل. وين الحديث اللي سلم من اثنتين فسجد؟ باليدين. أصلا تسلم من اثنتين فسجد، أي سلم من اثنتين ثم نبه وصلاة العصر أو صلاة الظهر، فأكمل الراوي اختلف، ثم أكمل صلاته ثم سجد، فهو قد زاد كما سيأتي. إذا هذا قصة اليدين. طب وسلم من ثلاث فسجد، هذا في حديث ابن مسعود هو تشبه قصة اليدين. وكذلك في الزيادة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمس ركعات، في حديث ابن مسعود وقام من اثنتين ولم يتشهد، حديث ابن بحينة أنه قام من اثنتين ولم يتشهد. وذلك الخطابي يقول المعتمد عليه عند أهل العلم هذا الحديث الخمسة، حديث ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة وابن بحينة. مسعود في حديث فعلي أنه قام خمس، وكذلك أنه صلى من ثلاث. وسأعرضها كلها في موضع واحد حتى نفهمها ونضبطها. من القواعد تفيدنا وذكرها المفلح المبدع، كل سهو يقتضي سجودا، أن كل سهو يقتضي سجودا، كما جاء في الحديث إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، إذا سهى أحدكم في رواية فزاد أو نقص فليسجد سجدتين. كذلك عندنا قاعدة نحتاج في أكثر موضع، ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. كذلك هذه القاعدة الثالثة لا أقول أن العلماء الحنابلة يعملون بها في كل أحوالهم، لكن تجد أنهم يعملون بها، وهي تنزل غلبة الظن منزلة اليقين في حالات. وسأتي عندنا كثرة حالات في باب سجود السهو. عندنا ضابط نحتاج في الشك، اليقين في المعدودات الأقل، وفي غير المعدودات العدم. يعني خلنا نقولها بلغتنا الدارجة، أنت ما تدري شاك اليوم هل في درس ولا ما في درس، تقول اليقين إنه ما في درس مثلا تشاكل. طيب غير معدودات، أنت ما تدري الحضور ستة ولا سبعة، ستة أكيد، السابع مشكوك فيه، إذن اليقين في المعدودات الأقل، وفي غير المعدودات العدم إنه ما حصل هذا الشيء. تقول جاءتنا أمثلة تطبيقية في باب الصلاة. إذن أسباب سجود السهو عموما كما تلحظ من الزيادة والنقص والشك. فالزيادة سيذكر المؤلف، طبعا سيبدأ المؤلف بزيادة ثم النقص ثم الشك. فالزيادة إما يكون زيادة قول مشروع في غير موضعه، مثل التشهد في القيام، يقرأ الفاتحة في موضع التشهد، زيادة فعل من جنس الصلاة، يزيد ركوعا يزيد سجودا يزيد قياما. أما النقص يأتي كلام المؤلف، نقص الأركان أو نقص الواجبات، ينقص مثلا السجود أو ينقص مثلا الشهود الأول. الشك سيدة المؤلف له صور، إما في عدد الركعات أو الشك في ترك ركن أو الشك في ترك واجب أو الشك في الزيادة. وهذا تلخيص إجمالي للباب، لكن بترجيحات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أخذ من كتابه رسائل فقهية، التفريق بين إذا زاد وإذا سلم ناسيا، لأنه ترى قد ما ينتبه البعض أنه إذا سلم من نقص ثم أكمل الصلاة يظن البعض أنها نقص، لكن الحقيقة ليست نقص، هي زيادة. واضح كيف زيادة؟ الآن لو صليت أنا ثلاث ركعات، أقول صليت المغرب ركعتين، وهذا حصل قبل فترة، كنت سبحان الله سارف مو البيت وتعديلات، فغريبة فعلا الإنسان يسهى، حتى يقول المؤذن غريبة لك 10 سنوات ما سهيت، لكن سبحان الله ابتليت بمثل هذه الأعمال فصرت تسهو. فالمخصوص صلاة المغرب، فكنت في التشهد قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، المسجد كله قال سبحان الله، لأن واضح المغرب صلي ركعتين. طيب فتلقائيا مش سويت، زدت أكملت صلاتي. الآن البعض ينظرنها نقص، ليست نقص، هي زيادة. ما الزيادة؟ نعم السلام، هي زيادة السلام. طيب. وهذا حديث اليدين. عندنا كذلك النقص إما في الأركان في الواجب، عندنا الشك له صورة كذلك. طيب أعطيكم الحديث، قولوا حديث ذي اليدين، قال فصلى بين ركعتين ثم سلم إلى مقام الخشبة الموضة فاتكى عليها كأنه غضبان، ثم قال قصرت الصلاة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سلم ركعتين، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كمل صلاته ثم سجد ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. طيب هذا مش تفهمونه؟ نقص زيادة، أحسنت، هذا زيادة تسليم. طيب نأخذ حديث آخر، حديث ابن مسعود صلى الظهر خمسا فزيد في الصلاة، قال وما ذاك الحديث، ما رأيكم؟ نعم زيادة. طيب حديث ابن بحينة قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاة سجد ثم سلم بعد ذلك، نقص ماذا؟ نقص واحد جواب أول سنتم. طيب في باب الشك حديثين مشهورين، في باب الشك حديثان مشهوران. حديث مسعود قال لما أحد في صلاة شيء قالوا ماذا؟ قال صليت كذا، قال فذن واستقبل، ثم قال وإذا شك أحد في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. هذا شك لكنه غلب على ظنه شيء فيتحرى الصواب، يعني يعمل بغلبة الظن. أحيانا يكون ما عنده غلبة الظن، طبعا هذا مثلا أقول الراجح ولا عند الحنابلة، ولا القول المشهور عند الحنابلة ما عندهم العمل بهذا الحديث كما سيأتي، يجيبون عنه لكن يعملون بحديث هذا حديث بسيط. قال فليطرح الشك، إذا شك أحد يكون في صلاة فليمد كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. بالرواية هنا بعد أن يسلم، طبعا حديث مسلم. حديث ثاني في صحيحين. طيب الحديث ثاني فيه الشك لكن من دون ترجيح، من دون غلب الظن، يعني هو شك متردد لكن ما عنده غلب الظن، فهذا يعمل باليقين كما جاء فليطرح الشك ويبني ما استيقن. قال شوف لاحظ الحكمة، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته يعني حتى ما يصلي وتر، وإن كان صلى إتمام الأربع كانت ترغيما للشيطان، هذه مراغمة. إذن هذا شك مع غلبة الظن وهذا شك بلا غلبة الظن. والتلخيص إجمالي لباب سجود السهو سيذكر مالا في الزيادة، زيادة الأفعال من جنس الصلاة من غير جنس الصلاة. من غير جنس الصلاة ذكرناها ترى في باب أفعال الصلاة، لكن المؤلف ناسب أن يذكرها حتى لو يقول لو سهى فيها هل يسجد ما يسجد. ثم سيذكر زيادة قول كمشروع في الصلاة أو غير مشروع، ثم يذكر النقص، نقص الأركان أو نقص الواجبات، ثم الشك في أحواله، ثم مسائل تابعة سجود السهو. نتجاوز الأشياء اليسيرة السهلة، السهو في الصلاة نسيانه فيها. قال ايش رايك يا ابو خالد، ايش الفرق بين السهو عن الصلاه والسهو في الصلاه؟ مثل الله عز يقول في سوره المعون قال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، عن صلاتهم سهون صح، يعني تركها اهمالها عدم الخشوع فيها اضاعتها، هذا السهو عنها. اما السهو فيها فهو نعم تركوا بعض واجباتها يعني نسيانا أو زيادة ونقص. قال المؤلف يجب يشرع، شوف لاحظ دقة كلام صاحب الزاد، يشرع حتى يدخل ما يجب وما يسن على ما يأتي تفصيله في آخر باب سجود السهو. فذكر المؤلف أسبابه الثلاثة، زيادة والنقص والشك. قال المؤلف ما لا يدخل في سجود السهو لا في عمد، لحديث سهى أحدكم فعلق السهو، علق السجود على السهو. الحديث مختلف حتى في صحته. ما الصلاة التي يشرع فيها سجود السهو؟ قال فأي صلاة ما كان صلاة فيها ركوع وسجود فرض ونافلة، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ما ثبت في الفرض ثبت في النفل. لكن نبه المؤلف على المواضع لا يشرع فيها سجود السهو، وأريد أن أخذ منكم التعليلات منكم. المؤلف صاحب الروض ما ذكر، لكن في الكشاف والمبدع ذكر التعليلات. قال سوى صلاة جنازة، لماذا؟ أحسنت، لأنها لا سجود في صلبها ففي جمرها أولى. طيب وسجود تلاوة زيادة صح، لأن لا يلزم زيادة في الجبر على الأصل، لأن أصل هي الأصل السجود واحد، وسجود السكر مثلها، وسهو يفضل التسلسل. نعم، ومن الطريف أن فقيها كان جالس اتصدى لإفتاء الناس، وكان بجانبه الكسائي عالم النحو، فجاء سائل يسأل يقول يا شيخ إذا سهوت في سجود السهو، يعني إذا ترك تكبيرة الانتقال للسجود، ترك التسبيح مثل قول سبحان ربي أو سجدة واحدة، إذا سهى في سجود السهو. فجلس الشيخ وأطرق، فأنقذه الكسائي، يقول عندنا في النحو المصغر لا يصغر، هنا مصغر لا يصغر. يقول فهداني لي كما يقول تخريج فرع فقهي على قاعدة نحوية. قال وسهو إذن، قال صلاة خوف كذا ذكر في الكشاف، صلاة خوف على قول أنه لا يشرع فيه سجود السهو. طيب نبدأ بأحكام الزيادة، فذكر مؤلف في الزيادة هذا القسم الأول، الزيادة زيادة أفعال من جنس الصلاة. لاحظ ترى هي رسم تشجير يحتاج جيد انك تتضح له، حتى كلام مؤلف ترى متداخل، فجيد انك ترتبه بخريطه ذهنيه في ذهنك. نقول الان بدأنا بماذا؟ الزياده. زياده ماذا؟ افعال. زياده افعال من اي نوع؟ من جنس صلاه. يقوم اما اذا كانت عمدا وليست بركعه فمن زاد فعلا طيب عمدا ولو قل فهذا بطل الصلاه بالاجماع. اما كان سهوا فيقول يسجد له لحديث ذكر المؤلف وجعلنا قاعده اصليه في هذا الباب. طيب اذا كانت زياده ركعه في قصر سهوا كيف؟ هذا سلنا احنا في السفر، نوى ان يصلي القصر، نوى ان يصلي الرباعيه ركعتين، ثم هو كما يقال مشغول، هو في المطار الان مشغول، تفوت الرحله ما تفوت، يفكر احيانا نسمع موضوع السفر وارد الانسان يعني تشغله التفكير والهواجيس كما يقال، فسوى اتم سهوا، اتم الركعه الثالثه، تذكر لا تذكر في الثالثه مثلا، تذكر في الرابعه، تذكر بعد الصلاه. يقول ففرضه الركعتان ويسجد سهوا استحبابا، لانه انتقل الى شيء مشروع وانه صلى اربع ركعات. فهنا لاحظ انه يسجد سهوا استحبابا ليس واجبا، لانه هل اخطا في صلاته خطا يبطلها؟ لا، لو تعمد. وسياتينا هذه من ضوابط مهمه. طيب متى يجب سجد سهوا؟ لما يبطل تعمده الصلاه. هذا لو فعله متعمدا ما تبطل صلاته. كذلك فكان عندك قاعده سوي كما يقال تشبيك بينهما، فما يبطل بتعمده الصلاه يجب السجود لسهوه، وما لا يجب بتعمده الصلاه يسن له السجود السهو. قال ان كانت زياده اكراما للانسان وان قام فيها او سجد اكراما للانسان، كما تعلمون الانسان احيانا من باب الاكرام، مساله القيام للاكرام هذه محل خلاف اصلا. طبعا اكرام له اكثر من مقام، يعني قد يكون مثلا اكرام منهي عنه باتفاق، مثلا يقوم الانسان لاجل ذات القيام كما يقام للملوك ونحو ذلك، وهذا نهت عن الشريعه، لا تفعلوا فعل فارس والروم، تقوموا كما يقوم الملوكين. هناك اكرام للانسان مثل والدك يدخل، سيد يدخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم لما جاء خلص ساعدوا، احيانا تقوم للخدمه او تقوم للسلام والمعانقه، لكن ان قام فيها اكراما للانسان بطلت. وتصير احيانا الانسان يدخل عليه ضيف ولكن فرحا بالضيف اقام، على طريقة واحد مشهور بالترحيب والضيوف ونحو ذلك، الشيخ حمد زيدان إمام جامع رضوان رحمه الله دخل خطيبا وقال السلام عليكم ورحمة الله. هذا واحد كان من الحاضرين، كان مشغول بترتيبات الضيافة لعند ضيوف وعند عزائم، فأول ما قال الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ارحبوا. فالإنسان أحيانا مع الانشغال بشيء وارد أنه يعني يخطئ يتحمس له، فهذا قد يكون مثلا يصلي يقوم إكرام الإنسان. قال المؤلف إذا كانت زيادة ركعة في فرض، لا لأن تقل إذا كان زيادة ركعة في فرض كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في صلاة الظهر صلى خمسا عند مسعود، فيقول المؤلف يسجد، وهذا ورد الحديث. طيب إن علم بزيادة أثناء الركعة، إذا علم بعد الصلاة هذه ظاهرة فيسجد. طيب إذا علم أثناء الركعة هل نقول أكملها ثم اسجد؟ لا، لأن هذه الزيادة لا تصح، لكن لا يصح أنك تكملها، لأن هذا يفعله بعض الناس، تجده تشتبه عليه مسألة أخرى بمسألة النقص والتشهد الأول فتجده يكملها، نقول لا، فلا بد أن يجلس في الحال غير تكبير. قال لأنه لو لم يجلس إيش اللي صار؟ لزاد في الصلاة عمدا ذلك يبطلها. طيب ماذا يفعل؟ يتشهد، إن كنت تشهد ويسجد يسوي ثم يسلم لتكمل صلاته. طيب قال وإن كان قد تشهد قبل، يعني هو قام وكان يستشهد ثم قام يظنها ركعة ثالثة وهي ركعة خامسة، فيسجد يسوي يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يصلي عليه. طيب ذكر مؤلف كان زيادة ركعة في نافلة قبل قليل فرض. طيب إن كانت في نافلة فرق فقهاؤنا الحنابلة بين النافلة إذا كانت في نهار أو في ليل. طيب ما سبب التفريق عندهم؟ أحسنت، حديث ابن عمر قال صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا هذا وارد في الليل. طيب في رواية في سنة ابن داود وغيره صلاة النهار قالوا هذه شاذة لا نعمل بها. قال وقد ورد في النهار الوصي السرد، فقد ورد في قال أربع قبل الظهر لا يفصل بينهن التسليم تفتح لهن أبواب السماء، وغير ذلك من أحاديث الدالة الحديث عليه كذا في صلاة أربع ركعات قبل العصر كما تيجي في صلاة الطوع. فقد في النهار قال ورد الزيادة السرد، أما في الليل ما ورد السرد عندهم إلا في الوتر فقط، إلا في الوتر كما كان مثلا يسرد خمسا سردا. فإذا كان سناوي يصلي ركعتين شفعا فزاد في النهار، فنقول رجع إن شاء، لا إن شاء وسجد السهو، هذا خيار الأول. عنده خيار ثاني ماذا يفعل؟ يتم أربعا ولا يسجد، قال وهو أفضل لأن النهار يجوز فيه السرد، يصلي أربعا سواء في ضحى أو في سنن الراتبة قبل الظهر مثلا. أما كانت في النافلة ليل فماذا قالوا؟ وهتصير أحيانا من الطريف، أذكر حضرته مرة في مسجد النبوي، يعني سبحان الله في ليلة واحدة صلى بنا الشيخ عبد المحسن القاسم وقبل أحسنة للشيخ، فأحسنة للشيخ تعرفون يعني صلاة الحرم 20 ركعة، فيصير الإمام أحيانا ساهب في القراءة وماذا يقرأ وش وقفت وكذا، فقام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة مباشرة صورتهم، فنبه وتسبح الناس. إيش فعل الشيخ حسين الشيخ؟ هذا هو الإمام في الخمس الأول، ماذا فعل؟ أكمل صلاته، أكملها أربعا على رواية لحديث عائشة صلى أربعا، لكن أقول هذا ليس قول الحنابلة. سبحان الله صار الموقف تشاهد المسجد القاسم بعده، بعده بكم ليلة؟ يعني بعده بنفس الليلة، وكان الشيخ أراد أن يبين قول مذهب الحنابلة، لأن الشيخ عبد المسجد معروف في نصرة المذهب الحنبلي، ومن أبرز المشايخ اللي شرحوا الزاد وشرحوا يعني مذهب الإمام أحمد. فحصلت للشيخ عبد المحسن أنه قام من الركعة الثانية في صلاة التراويح فسبح، فماذا فعل؟ جلس. طبعا الناس طبعا صار لهم شيء من التشويش والارتباك يعني، لكن فيما أذكرنا علق الشيخ عبد المحسن القاسم وبين المسألة محل اجتهاد وكذا، لكن يظهر والله أعلم ما فعلته، يعني أنه يرجع فيكتفي بركعتين لأن نسأل قصات الليل مثلا مثلا. فالمسألة المشهورة عند علماء الحنابلة كما رأيتم، فكما لو قام ثلاثة الفجر هذه قال لأن صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر، لكن مع ذلك في الكشاف يقول كانوا طرح إشكال، يعني قال طيب الزيادة اثنتين ليلا مكروهة فقط، طيب ذاك لا يقتضي بطلانها؟ قالوا هذا إذا نواه ابتداء، إنه داخل في الصلاة ناوي يصلي أربع يقول لها وجه لكن مكروهة كما سيأتينا في صلاة التطوع، واضح؟ أما هنا فلم ينوي إلا على الوجه المشروع، هو ناوي يصلي ركعتين، فلما جاوزه كان زيادة غير مشروعة فيجب عليه الرجوع، وإذا كان مبطلا له. طيب مثلا تنبيه الإمام وحكم قبول تنبيه الإمام، قال مؤلف وإن سبح، هذا لفظ صاحب الزاد لاحظ، ولكن تعبير صاحب الرض أكثر دقة، قال أي نبهه، لماذا؟ لأن التنبيه أعم، ويدخل في ذلك إن أحد أنواع التنبيه هو التسبيح، قد يسبح بقراءة آية، قد تسبح المرأة بتصفير. طيب قال ويلزمهم تنبيهه، أي تنبيه الإمام حتى لا يحصل خلل في الصلاة، فيلزمه الرجوع إليهم إذا كان ثقتان، سواء سبح زيادة أو نقصان، وسواء غلب ظنه صوابهما. شوف المسألة لها خمس أحوال ذكرها مؤلف، إما أن يغلب على ظنه صوابهما أو خطأهما وهما ثقتان فيجب عليه الرجوع، وما ركب رجوع ذلك. طيب إذا لم يجزم بصواب نفسه فإن أصر على عدم الرجوع، وهو ما يجزم بصواب نفسه لكن هو أصر على بعض الناس سبحان الله نيد يعني يصير في عنادين، قد بطل صلاته. لماذا؟ لأنه ما يلزم صواب نفسه، وعندي ثقتان نبه، فقد ترك الواجب عمدا. طب المسألة أحد الحالات وهي الحالة الثالثة والرابعة، إن جزم بصواب نفسه ويجزم بصواب نفسه، وهؤلاء الشباب أشغلوا سبحان الله سبحان الله، هل يرجع إليهم؟ لم يلزم الرجوع إليهم، لأن قوله ما يفيد الظن واليقين قوله مقدم عليه. طيب من الأحوال أن يختلف عليهم النبوة، وتصير أحيانًا هذه بلش فيه، يعني يجلس الإمام يتشهد فيقول الناس سبحان الله، شو بيسويه؟ يقوم يقول سبحان الله، شو الحل؟ أو هو مثلًا قام الركعة الثالثة فقال الناس سبحان الله، لأنك تركت التشهد الأول صح؟ بعض الناس يرتبك ويقول بتيمية عند الفتن تنسى النصوص، حين عند الأزمات ومشاكل تنسى النصوص، ينسى الحكم. هو الأصل طبعا إذا قام ونسمع إذا بدأ قراءة الفاتحة يكمل. طيب لما نبهه الناس وقال سبحان الله سووا، جلس تشهد الأول، جلس قال لك مخالف للشرع سبحان الله. فالآن ابتلش، الآن اختلف على من ينبهه، قال سقط قولهم، فيقدم ما يراه ما يغلب على ظنه، أو يقدم إذا شك اليقين. متى يقبل منفرد؟ متى يقبل منفرد قول من ينبهه؟ أحيانا يكون واحد منفرد يصلي لوحده، هل ينبهه أحد؟ هو لا يلزم تنبيه، لكن هل يأخذ بقول من ينبهه؟ قال نعم، إذا نبهه ثقتان فيرجع إليهما. طيب بالنسبة للمأموم الآن ماذا يفعل في التعاون مع الإمام؟ والمؤلف ذكر كذلك لها ثلاث صور ويحتاجها المأموم. فنقول الحالة الأولى إذا تبع المأموم الإمام عالم بطن صلاته، يقول أنا ولا أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية ترشد، أنا الإمام أنا مع الإمام. طب معنى يدري الإمام يعني يصلي ركعة خامسة ويعلم أن الإمام مثلا أخطأ في صلاته، يقول تبطل صلاة من تبعه. متى؟ إذا كان عالما عامدا، يعني عالم ويعرف الحكم. إذن طيب فإذا تبعه وهو يرى أن الصواب معه، هذا الواجب عليه صح؟ فليؤتم به. فإذا الحالة إذا يرى أن الصواب معه فصلاته صحيحة. طيب إذا تابع الإمام وهو لا يخلو، فإما يرى أنه مخطئ فيتابع عالما بالحكم والحال وتبطل صلاته. طيب ما رأيكم إذا تابعه ومسيكي ما يدري، جاهل بالحكم أو جاهل بالحال أو ناسي؟ فنقول لا تبطل صلاته للمعذور. ما اللي حصل هذا؟ حصل في قصص كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته، أليس الصحابة تابعوه وسلموا معه بين يدين؟ وليس في كذلك لما صلى خمسا كذلك صلوا معه خمس وهم توهموا النص ولم يؤمروا بالإعادة؟ الحال الثالث أن يفارقه، أنك يا مأموم تفارق الإمام، هذا هو الواجب على من علم أن الإمام زاد في صلاته. إذن يقول مفلا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، هذا لا شك أنه معذور، ولا من فرقه لأن هذا يجوز مفارقة العذر، وسيأتي مر معنا تذكر مفارقة العذر، وسيأتي معنا كذلك في قصة مع معاذ بن جبل ذاك الذي فارقه العذر لما أطال صلاته، فهذا مفارقة، فيجوز المأموم أن يفارق العذر ويسلم نفسه. طيب مسألة مشكلة وقف عليه المؤلف، هذه دقة الفقهاء رحمه الله، وهي مسألة طريفة وقليلة قد تحصل، وهي لو دخلت أنت مسبوق، بلشت الآن دخلت والإمام في الركعة الزائدة دي، هل تعتد ولا ما تعتد؟ أو أن دخلت افترض لا أنت في الركعة قبل لكن يمكن مسبوق، ما تدري لم تدخل مع الإمام في أول صلاتك، في أول صلاته دخلت مثلا في الركعة الثالثة والرابعة، وخلها في الركعة الثالثة والرابعة لك ما أدركت الشهود أول وأدركت، أنا ما تدري شو الإمام، وأنك تسمع الناس يسبحون سبحان الله سبحان الله لكن أنت ما تدري. فنقول وش تسوي؟ ماذا تفعل؟ يقول إما أنك تتابعه جاهلا وهذا يحصل، تتابع ما تدري، فنقول إن تابعته جاهلا صح صلاته، لكن هل تعتد بهذا الركعة إذا علمت أنها زائدة؟ لا، سوي لك ما يقال باللغة المعاصرة دير التحذف، لا تعتد بها. طيب لنا ركعة زائدة ولا تتبع الإمام فيها، قال لأنها سهو وغلط. قال وعلم منه لو دخل معه فيها مسبوق يجهل أنها زائدة أن تناقض صلاته، يقول كشاف وصين المذهب، ثم متى علم في أثناء صلاته أنها زائدة لا يعتد بها، وعلم أنها زائدة بعد سلامه فكترك ركعة، هذا قال في الكشاف. ومسألة خلاف لكن هذا كلام علماء الحنفية. طيب أحكام الزيادة إذا كانت من غير جزء الصلاة، إذا قلنا الزيادة إذا كانت من جزء الصلاة كزيادة ركعة أو تجهد أو قيام. طيب إذا كانت زيادة من غير جزء الصلاة، هذه أظنها واضحة، نمشي عليها سريع، مرت معنا في باب الصلاة، وعملوا في الصلاة متوالٍ الضابط الفعل الكثير في الصلاة، هذه مرت معنا، فيبطل عمده وسوى. طيب هل لو لسان تحرك حركة يسيرة كفتح الباب ولا أغلق جواله في أثناء الصلاة ساهياً يسجد السهو ساهياً في الصلاة؟ يقول لا، لا يشرع، لأن إنما يشرع لماذا؟ لما كان من جزء الصلاة وإن كان مكروه إذا كان بغير حاجة، ولا تبطل بعمل قلب وضغط نظر وتقدمت. بالنسبة للأكل والشرب كان المؤلف الأولى أن يذكره المؤلف وين؟ الأكل والشرب في باب أحر الصلاة أنسب، لكن المؤلف أخرها لعله لبيان لو سهل الإنسان فأكل أو شرب. فإن كان جاهلا أو ساهيا فلا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب. لاحظ يسير الحديث، وعلم منه علم من كلام صاحب الزاد أن الصلاة تبطل بكثير عرفا منهما، لكن لو كان إنسان معه كان بجانبه، طب كان قدامه فنجان قهوة وكان يصلي شرب يسير ناسي أن صلاته، فأقول تصح صلاته. لكن لو كان عنده ما شاء الله صحن حلا أو ما شاء الله كل شوي يصب له فنجان قهوة طابت له القهوة، لا الآن صار كثير عرفا، فهذا حتى كان ساهيا أو جاهلا فتبطل صلاته. طيب بالنسبة للنفل، وهذا ما استثناه فقهاؤنا الحنابلة، إذا شرب شربا يسيرا في النافلة، لماذا أخرجوه من القاعدة الأصلية؟ لأن هذا يناقض الصلاة. قال لي أثر ابن الزبير، نعم، ورد عن ابن الزبير أن شرف التطوع، وإن كان الحديث في كلام صحته، ورد عن سعيد بن جبير بن التابعين، وقال لأن مد النفل وإطالة المستحبة فيحتاج معه إلى وين صلاتنا بالليل. يقول المؤلف أنه قد يطيل إلى نصف ساعة ساعة، قد يبح صوته مثلا، فيحتاج إلى مثل هذا، فسمح فيك الجلوس والصلاة على الراحلة ونحو ذلك. طيب وظاهره، طيب لو أكل يسيرا في النافلة، لا ما يوفى في ذلك، وأن فرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا. قال المؤلف في مسألة وهذه لها صلاحة باب الصيام، طيب لو بلع ذوب سكر ونحو بفم، قال كالأكل، حين سيكون توه شارب قهوة المغرب، بقايا تمر، بقايا حبيبات هيل، بقايا مسواك، تكون فنقول إذا بلعها متعمدا فكالأكل، والأصل يلفظه الإنسان، لكن إذا بلعه من غير مضغ، قال ذكر روايتين عند المذهب، قال في الإقناع إن جرى به ريق، إن جرى مع ريقه لا تبطل به، وفي التنقيح والمنتهى هذا اختلاف، التنقيح ابن مرداوي ومنتهى ابن النجار قال ولو لم يجر بريق لا تبطل، قال لأن هذا يكون بين الأسنان وهذا مما يعفى عنه، يعفى عنه بثلاث قيود، نعم يكون يسير بلا مضغ ويجري به ريق. الزيادة القولية إذا انتهينا من الزيادة الفعلية بنوعيها، طيب الآن وين نذهب؟ أين رحالنا حطت الآن؟ أي قسم؟ الزيادة القولية من جنس الصلاة، سيأتينا زيادة قولية من غير جنس الصلاة. الزيادة القولية من جنس الصلاة سيذكر مؤلف لها نوعين، إما أن يأتي بقول مشروع في غير موضعه أو بالسلام، أو يأتي بسلام. فإن أتى بقول مشروع في غير موضعه ذكر مؤلف أمثل عليها، كقراءة في السجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين، يبقى قول المؤلف قراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أنها قول مشروع، هذا على قول علماء الحنابلة أنه فقط يأتي بالفاتحة ولا يشرع له أن يزيد. والذي يظهر الله أعلم ورواية أخرى في المذهب اختار المحققون أن قراءة سورة في الركعتين الأخيرتين في الرباعية لو فعلها الإنسان أحيانا لكان من جنس المشروع فليست زيادة. قال لا تبطل بتعمده، لأن المشروع في الصلاة قراءة في الجملة، ولا يجب له سجود لكن يسن على القاعدة ذكرناها، لأن ما لا يبطل بتعمده الصلاة لا يجب السجود لسهوه، إنما يسن. ذكر مولي في المثال الثاني زيادة السلام، أن يزيد سلاما، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين حذبرا وحديث كذلك ابن مسعود، فهذا يعتبر زيادة. فإن سلم قبل إتمامها، فإن كان عمدا سلم ركعتين في الرباعية فتبطل، لأنه تكلم قبل إتمامه وصرف. فإن كان لا ساهيا ثم ذكر قريبا فإنه يتمها حتى وإن حرف القبلة أو خرج من المسجد، كما حصل في قصة اليدين أن خرج السرعان وانحرف نفسه على القبلة وفشل السهو يقضي اليدين. طب إن سلم قبل الإتمام ولم يذكر حتى قام، فعليه أن يجلس. لماذا يجلس؟ قال ينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به معنية. كيف صوت المسألة؟ هذه مسألة خلافة، نشوف المذهب. يعني الآن قام بيمشي صح؟ قام بيمشي الآن، يقول مؤلف تذكر أو ذكر أنك ما باقي لك ركعتين، يجلس. لماذا يجلس؟ حتى طيب يقوم طيب للركن للركعة الثالثة، واضح؟ طب هو قام قبل شوي، القيام ليس بنية. طب يناقش هذا جمع من المحققين ومن آخرهم الشيخ ابن عثيمين قبل ابن سعدي، قال أن هل هذا القيام مقصود لذاته أو واجب لغيره؟ يعني هو غير مقصود لذاته، فلو كان الإنسان قائما هو المقصود ذات القيام، يعني فليش نحن نجلس لأجل أن نقوم؟ لكن هذا قول أبن حنبلة وهذا تجد رحمه الله. وإن كان أحدث قبل أن يتم فهنا يستأنف، لأنه لا طريق لكمال صلاته. طب إذا تذكر بعد فصل طويل، يعني ذهب الناس بعد ربع ساعة، جت جروب في جروب الواتساب كما قال لي جماعة المسجد، ها تبين الإمام صلى ركعتين أو ثلاث ركعات في الظهر، ماذا نفعل؟ فتبطل، ولا يمكن أن ما يسمى البناء على الصلاة، فتبطل لتعذر بناء إذن. طب ذكر مؤلف مسألة الكلام وأثر الكلام إذا كان في مصلحة الصلاة أو في مصلحتها في أثناء السلام هذا، وهذا حصل في قصة اليدين كما تعلمون. قال المؤلف أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، لاحظوا نسلم الآن واضح، ثم تكلم لغير مصلحة الصلاة، كان قال يا غلام أسقني طف المكيف لغير مصلحة الصلاة، يقول تبطل صلاته. لحديث لما تذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي لما عطس رجل في الصلاة فقال الحمد لله، قال هو معاوية يرحمك الله، فالصحابة سووا يضربون بأفخاذهم يسكتونه، قال وينظرون إليك لما كان التفات جائزا قبل أن ينزل النسخ، قال ما لكم تنظروا إلي؟ يعني شو نسوي أنا؟ يعني ليت على قوله يرحمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد الصلاة أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، إنها إنما هي الذكر وقراءة القرآن والدعاء. قال المؤلف قاسها المؤلف ككلام في صلبها، لأن الآن يعتبر كأنه في صلب الصلاة لأنه سلم من نقص فتبطل به. لكن لاحظ علماء الحنابلة شددوا في هذا المسألة الكلام في صلب الصلاة، قالوا حتى لو تكلم سواء الإمام وغيره، هذا واضح، لكن وش الإشكال عندهم؟ حتى لو كان عامدا أو ساهيا أو جاهلا، واضح؟ يعني لو واحد جاهل تو مسلم جديد تكلم في أثناء الصلاة جاهل تبطل صلاته. طب لو كان ساهيا، يعني ساهيا من جاءه أحد أو المرأة جاءها ولدها قالت اسكت انتبه انتبه، فيقول المؤلف تبطل صلاته نتكلم. طيب وش دليلهم؟ دليلهم قالوا لأن هذا كلام، ولعموم الحديث لا يصح فيها شيء من كلام آدمي. قد يقول بعضكم طيب حديث معاوية بن الحكم، قالوا هذا لا، لما كان الكلام مشروع هذا يجيبون عنه بإجاباتهم، قال طاعن مكره، حتى لو كان في الإكراه أو واجب كتحذير ضرير ونحوه، حتى لو كان تحذير ضرير وسواء كان لمصلحتها أو لا، ما دام تكلم في صلب الصلاة وثبت في النافلة يثبت في الفريضة. لكن نبه في الكشاف قناع على مسألة قد تحصل لنا، إن تكلم مغلوبا على الكلام إن خرجت الحروف منه بغير اختياره. إذا أذكر لكم صورة، ما أدري هل تحملون على هذه، ممكن سمعتم أكثر من مرة صارت في الحرم وفي غيره، أي مرة مثل ياسر الدوسري قليل يخطئ، فمرة نبه قال نعم، ومرة صارت علي جابر، تذكرون علي جابر نادر جدا قد لا يخطئ، لكن سبحان الله مرة يعني كان نبه فقال هذه اللفظة نعم، وصارت لي كذلك مرة نبهت وقلت نعم. فنعم الآن هل اعتبر هذا سهو؟ هو ما سهى في صلاته، هل هو مغلوب؟ يعني كلام صاحب الكشاف كلام مريح مثل هذا المسألة، يقول لا أنت تكلم مغلوب على كلام فلا تبطل صلاته. قال أو نام فتكلم، المسألة عادة طريفة، نام فتكلم، قال لأنه مرفوع عن القلم، أو سبق لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن، قال لأنه لا يمكن التحرز منه، يعني هو بيقرأ القرآن لكنه قال كلمة ليست من القرآن، يظنها من القرآن. فإذا الرواية الأخرى وهي الأقرب اختلاف تيمية، لا تبطل صلاة المتكلم في صلب الصلاة إذا كان ناسيا أو جاهلا، يخص اليدين ليتكلم، وكان ويكاتب يجبر عن اليدين، قالوا لمصلحة الصلاة، وقالوا لأنه لا يعلم، أنه لأنه يظن أن الصلاة لأن ما زال التشريع قائم الآن. وكذلك دليل معاذ بن الحكم لما شمت العاطس ولم يأمر أن يسلم بإعادة. طيب إذا سلم ثم تكلم كثيرا في مصلحة الصلاة قبل أن يتم، قالوا فإن كثر، إذن لو تكلم لمصلحة الصلاة، قالوا نفرق بين حالتين، إما أن يكثر كلامه، كيف يكثر كلامه؟ تصير مسألة فقهية تناقش، الإمام يسلم من 3 ركعات ثم يلتفت للناس، يقول واحد من الجماعة والمؤذن يا شيخ ترك صليت 3 ركعات ترك سلمت بذلك، يعني النبي سلم حسب المرة حسب المسألة، حق ما يقول اليدين، سأل أبو بكر سأل أبو بكر سأل عمر انتهى وقف. لكن الأخونا في الله ايش رايكم جماعه، حقا ما يقول المؤذن؟ طيب نسوي استبانه. طيب ثم اشكلت عليه، انا بسال الشيخ، رد صلاه الشيخ فلان ما رد، صلاه الشيخ فلان ما رد، جلس ربع ساعه يناقش المساله ويبحث، لعلي ابحثها في الشامله. طيب جلس يبحث الرجال المساله، بعد ربع ساعه تكلم وسولف وناقش المساله، يقول لا تبطل صلاته لانه يمكن بناء عليها وقد تكلم كثيرا. أما إن كان يسيراً فعندنا حق قصة اليدين ظاهرة، يسير عرفاً لمصلحة الصلاة لا تبطل، كما حصل من قصة أبي بكر وعمر في اليدين. لكن شوف العجيب كلام الحنابلة، وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقاً حتى لو كان الكلام يسير لمصلحة الصلاة. كيف؟ قهوا شباب صحصحوا المعنى، لاحظ كلام صاحب التنقيح المنتهى، يقول تبطل مطلقا. لماذا قال تبطل مطلقا؟ قال للحديث إن الصلاة لا يصف فيها شيء كلام مدمين، وهذا لما سلم يظن يعني يجزم أن الصلاة باقية إلى واضح، إن هذا المؤذن الذي سلم وتبع الأصل أنك خطأ أنك تسلم على الإمام، لا تقتدي به، إن الصلاة باقية عليها. طيب بماذا يجيبون حديث اليدين أبو بكر عمر؟ قال لا، أن هذا أول شيء أن هذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، يقول سبحانه وتعالى استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، واضح أنه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا في مقام تشريع، فلعلهم يعلمون أن الصلاة ربما نسخت من 4 إلى 2 ركعات، فقول قوي طبعا. وإذا كنا نقول الأحوط للإنسان أنه لا يتكلم قدر الإمكان إذا سلم الإمام 2 أو 3. قال المؤلف مسألة السلام في الصلاة، السلام المصلي وردي عليه لا بأس بالسلام المصلي ويرده بالإشارة، هذا مرت معنا في باب على الصلاة. لذلك يقول لابن مسعود كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان يرد علينا ثم نسخ، هذا مما نسخ، قال لا تكلموا في الصلاة فرد عليه السلام بعد الصلاة. ورد الإشارة مثل ما ذكرنا، تذكرون ذكرنا أنه يشير بيده هكذا ولا يرد قولوا عليكم السلام، ولا هو يرد بعد الصلاة كما فعل سلمى بن مسعود فرد علي بعد الصلاة رد بعد استحبابه. طيب حكم صلاة المصلي، جيت وانت تصلي جاء واحد مد يدك يتصافحه، حصلت فصافحته من دون قولك وعليكم السلام ورحمة الله ومرحبا يا هلا، فالآن كيف المسألة فقهيا؟ أحسنت، هو عمل يسير والحركة إذا لا تبطل بها الصلاة. ثم ذكر مؤلف من أنواع الأقوال في الصلاة وملحق بالكلام القهقهة، وهذا بالإجماع، نقل بمنذر الإجماع أن الضحك القهقهة يفسد الصلاة لأنه كلام حتى ما بنى حرفان. أما التبسم فالأكثر كما قال المؤلف لا تفسد به. أما النفخ فذكر المؤلف إن بان حرفان نفخ، يعني أحيانا النفخ يطلع حرف خاء، يطلع بعض الحروف هاء خاء، يطلع بعض الحروف، فإن بان حرفان قالوا تبطل. هناك رواية أخرى وهي أقرب، أن هل النفخ كلام؟ هل يسمى كلاما في عرف الناس؟ لا، لا يسمى كلاما. والكلام شو يقول ابن مالك في ألفيته، كلامنا لفظ مفيد كاستق، إذا لابد من لفظ، لابد فيهم لفظ دل على المعنى، دل على وضعية رب العقل. وثبت كذلك أن سلم نفخ في صلاة الكسوف كما جاء في الحديث، حتى قال أف أف، إنه سلم إن ذكر حرفين قال أف أف كما في سنة داود. البكاء من خشية الله عز وجل، ذكر مؤلف البكاء له نوعا، البكاء من خشية الله من غير خشية الله، فإن كان من غير خشية الله كأنه تذكر موقف أو نبئ بخبر حزين كموت والده فبكى، فإن بكى وظهر حرفان فأكثر عندهم تبطل صلاته. إن كان من خشية الله أو كان بكاء ولم يظهر حرفان فلا تبطل. طيب لماذا إذا كان البكاء؟ قالوا إنه من جنس كلام الآدميين، لأنه طلع صوت بدأ يتأوه والأظهر. هل البكاء كذلك كلام؟ ليس كلام، مثل النفخ وغير ذلك، مثل النحنحة، لا يسمى كلاما في عرف الناس ولا في حقيقة لغة العرب. وبما سبب ما دام ذكر المؤلف البكاء، فالبكاء من خشية الله مما حثت عليه الشريعة، قد قال عز وجل خروا سجدا وبكيا ويخرون الأذقان يبكون، حتى كان بعض السلف إذا قرأها قال هذا السجود فإن البكاء. ولما مدح الله عز إبراهيم قال إن إبراهيم لا أواه حليم، قالوا أواه أي كثير التأوه، يقول آه آه أي من شدة الذنوب المعاصي. وكذلك لما ذكر مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، مطرف أحد التابعين المشهورين، أبوه صحابي عبد الله بن الشخير، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني له صوت، وكان عمر يبكي حتى يسمع له نشيج من وراء الصفوف. النحن هذا كان مؤلف له حالتان، إما يكون من حاجة وغير حاجة، فإن كان من غير حاجة فبعد حرفان بطلت. طيب من حاجة، ذكر مؤلف مثال أن يدخل عليك داخل فتنحنح، طيب تنبهه أني موجود ترى، أو تنحنح تفضل يعني. وهذه حصلت في حديث علي، كان يمدخلان من رسول الله بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وصليت يتنحنح لي، والحديث صحه وجمع كما ذكر ابن حجر. قال مؤلف وإن غلبوا سعال مثل الكحة أو عطاس أو تثاور نحوه لم يضره ولو بان حرفان، إنه ليس بكلام. ثم ذكر مؤلف السجود للنقص، لازلتم صحيحين معنا، نختم باب سلسه. فالآن عندنا خلصنا الآن الزيادة من الفعل وزيادة القول، نبدأ الآن في النقص. النقص إما يكون نقص ركن أو نقص واجبات. فأما نقص الأركان فبدأ بها المؤلف رحمه الله، فإن كانت التحريمة هذا ظاهر لا تنعقد صلاته، أما إن كان غير التحريمة كان يترك سجود في الركعة الأولى، خلنا نمثلها بسجود في الركعة الأولى، أو خلي يكون أقرب في التمثيل ركوع في الركعة الأولى، فخر ساجدا من القيام، خر ساجدا ترك الركوع رفع من الركوع ثم تذكر. فقالوا إما يتذكر بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى أو قبل، فإن كان بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى خاصة أنه انتقل لركعة جديدة، فخلاص الآن شو يسوي؟ يحذف الركعة الأولى، يسوي حذف يلغيها، وتكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى بالنسبة له. لماذا؟ قال بما أنه بدأ بركعة الثانية فلا يمكن يرجع الركعة التي قبلها. وقالوا لأن المزحوم في الجمعة، كذا يشوف القياس، لأن المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه، ويكون سجود من الثانية دون الأولى. قالوا وقامت الركعة التي هي مقاما، هل يستفتح؟ سؤال الإمام أحمد، هل يستفتح؟ قال لا، استفتاح الأول يجزئه، فرجع الأولى عالما عامدا بطل صلاته. طب إن ذكر قبله، يعني هو في السجود تذكر أصل ما ركعت، ماذا يفعل؟ يعود يوم فيأتي بالركوع ثم يكمل حتى يأتي بالترتيب، لأن الركوع لا يسقط حتى يرتب أفعاله. طب إن ذكر قبل شراء في قراءة ركعة الأخرى، فاللي ما يعد عمدا يقول بطل صلاته، وسهوا حين قد يكون ما يدري شو الحكم، ما عاد ساهيا ما يدري، فتبطل الركعة هذه وأتي بعوض عنها والتي لها عوضها. طب إذا ذكر ركعة متروك بعد السلام، لما تهم الصلاة ذكر قال ترك يا شيخ الركعة الأخيرة ما ركعت فيها مباشرة، خرجت للسجود، ماذا يفعل؟ يقول كترك ركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة ويستسهم من طول الفصل، ما لم يكن متروك تشهد أخير أو سلاما، فقط يأتي به ويسجد السهو، ما يحتاج يأتي بركعة كاملة. طيب إذا جهل أين الركن المتروك أو محله، يعني هو يدري أنه ترك شيء بس ما يدري هو ركوع أو سجود، أو ما يدري هو ركوع بس هو الركعة الأخيرة والركعة الثالثة، قال عمل بالأحوط. ما هو الأحوط؟ طيب خلنا ترك ركن، إذا ما يدري هو ركوع أو سجود، لماذا جاء الركوع؟ اليقين، لأنه اليقين. طيب فأتي به بعده. طيب أو محل له، ما يدري هو في الركعة الثالثة والرابعة، هو على كل يوم سيأتي به ركعة كاملة. طيب نسي التشهد الأول، هذا ترك واجبات الآن، وذكر المؤلف أظهر صورته في التشهد الأول لأنه حصل في هذه ابن بحينة. فإذا نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له، يعني إما لا يجلس له أو ينسى التشهد، قول التشهد، فنقول له ثلاث أحوال: إما أن ينهض القيام، يعني ينهض القيام ثم يتذكر لما انتصب قائما، فهذا يرجع؟ لا، ولما الحنابلة قالوا لا يرجع. لماذا؟ عفوا، إذا نهض أحسن، إذا نهض القيام الآن ما استتم، الآن هو مجرد نهض كما قال، هو حرك مقعدتيه من الأرض، طب هذا ولم لكنه لم يصل قائما، يجب عليه الرجوع. الحالة الثانية أن ينتصب قائما. طيب أحسنت، فإن استتم قائما فله، فإن كان لم يبدأ بالقراءة فيكره له الرجوع، رجع صح صلاته. لكن إن بدأ بالقراءة فقد ابتدأ بركن جديد مقصود لذاته، هو القراءة الفاتحة، فلا يرجع، ولو رجع عامدا بطل صلاته، لحديث ذكر مؤلف: إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليس سيدتين. وهذا فعله المغيرة كذا لما حصل منه هذا الموقف، قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للمأموم ذكرناها أكثر من موضع، أنه يتابعه من باب إنما جاء الإمام ليؤتم به، وكذا كل واجب فرجع تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعد، تحصل لو حصلت في تكبير الركوع، أنت الآن كإمام أو مأموم لما قلت سمع الله حمده أثري ما قلت سبحان ربي العظيم، فنقول إن ابتدأت بالركن اللي بعده لا ترجع، أما إذا ذكرته في أثناء الانتقال فترجع. صح، لكن خلنا نقولها في المنفرد سر أظهر يعني كمثال. قال حكم سجود السهو للنقص في الصلاة وعلي سجود الكل لحديث اليسوس يتيم. ألا بدأ المؤلف بأحكام الشك وبها ختم ثم مسائل متفرقة. عندنا شك في الصلاة والإخوة، هناك شك لا التفت له، وهو الشك بعد العبادة لا يتفت له. وكذلك إذا كثر الشك صار وسواس لا يتفت له. وعند النوع الثالث وهو إذا كان خاطر قد يحتر الإنسان، الإنسان يوسوس الشيطان للإنسان ثم يذهب هذا الخاطر لا يتفت له. إذا ما هو الشك الذي هو معتبر؟ هو التردد المستقر. لكن هل الشك، وهذا نبع عليه جمع من فقهائنا، هل الشك المقصود به هو الشك الأصولي اللي هو التردد 50% 50%؟ لا، هم قالوا هو التردد لا يدري، يعني هل صلى ثلاثة ولا أربعة لا يدري، يعني هل أتى بالسجود ما أتى، هذا هو التردد، يعني قد ما يكون 50% 50% كما يقول الأصوليون. عندنا شك إذا في عدد الركعات المفرد، ما شك تردد صلى ثنتين وثلاثا. شوف علماء الحنابلة عندهم المشهور عنهم كما رجعه صاحب الزاد عندكم، يأخذ بالأقل دائما، اليقين في المعدودات عندهم الأقل، تأخذ بالأقل لأنه متيقن. قالوا ولا فرق بين الإمام المنفرد، ومقصود كذا كلام مؤلف لأنه بيرد على رواية ثالثة في المذهب. طيب وش الدليل عندهم؟ فتذكر الأصول الخمسة، حديث أبي سعيد الخدري قال فليطرح الشك ولا يبنى ما استيقن إذا شك أحدكم ولا يدري كم صلى. هناك قول آخر في المسألة أنه يبني أغلبة الظن. طيب وهذا اختيار الخرقي مختصر لحديث من ابن مسعود، إذا شك أحدكم في صلاته لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم قال فليتحرى الصوم. لاحظ يتحرى الصوم. ثم وهذا اختيار شيخ تقي الدين تيمية رحمه الله. في رواية ثالثة وهي رواية لطيفة يعني لو نعمل بها، وكأنها جمع بين الأدلة كما يقول صاحب المبدع، وهي التفريق بين المنفرد والإمام. فالمنفرد يبني على اليقين، ليش؟ المنفرد ما له خيار آخر، يعني يبني على اليقين من باب الاحتياط. أما الإمام فإنه يبني على ظنه. ليش؟ أحسنت، لأن الإمام عنده فريق ما شاء الله بينبه غالبا، إلا عدد الناس كما جاء في الحديث، يعني يأتي الناس زمن يعني يدخل الإنسان المسجد لا يجد الرجل خاشعا. طيب فنقول لكن الغالب أن الإمام عنده واحد من ربهم، فذلك خلنا كما يقال يكدحها كما يقال من عنده، فيبني غلب ظنه. ثم إن كان أخطأ وش بيصير؟ سينبه الناس. طيب إذا شك بعد الركعات مع الإمام ولا يرجع مأموم واحد لفعل إمامه، المأموم خاص يتابع إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه. يعني الآن المأموم شك الآن بعد ركعات مع الإمام، فأتي بما شك فيه، لكن بعد إن كان يصير مسبوق يدخل الركعة ما يدري ودخل في الركعة الأولى والثانية، فيأتي بما شك فيه بعد سلام الإمام ويسجد ويسلم. إذا شك هل دخل معه في الأولى والثانية وش اليقين؟ الأولى ولا الثانية؟ لا، هذه مسألة طريفة انتبه لها. شك الإنسان هل دخل مع الإمام في الأولى ولا الثانية، ما اليقين؟ الثانية. لماذا؟ لأنك كانك افترض صلاة مثلا العصر، أنت ما تدري دخلت مع الإمام في الركعة الأولى ولا الثانية، نقول اليقين أن الثانية. لماذا؟ لأنك لو قلت أنا دركت الأولى كان صليت كاملة، كان صليت أربع. لو قلت أنا أدركت مع الإمام الثانية صلاة ثلاث، يعني كأنك شكيت صلاة ثلاث ولا أربع، واليقين الأقل. إذا اليقين أنك تقول الأقل أن دخلت في الثانية، هذا هو الأقل. إذا تحريم حد نزاع في المسألة دي، من شك لم يترجح واحد الأطراف، شك ما يدري مستوي عند الأمور، هذا يبني على الأقل بالإجماع. طيب من شك وترجح أحد الطرفين، هذا على خلاف. فالمذهب كما رأيتم مشروع لهم أنه يعمل باليقين دائما. وذكرت الروايتين الأخيرتين، أخيرتين الرواية الثانية والثالثة في المسألة دي. بالنسبة إذا شك من أدرك الإمام راكعا أرفع رأسه قبل إدراك راكعا لا تصير لنا هذه، أنت دخلت مع الإمام في أثناء الركوع فأنت شكيت، ما تدري أنت رفعت رأسك قبل إدراك الإمام راكعا أو ما أدركت ركوع مع الإمام، وش اليقين؟ احدث الركعة انك لم تدرك الركوع مع الامام واسجد السهو. طب ان شك المصلي في ترك ركن، يعني انت في الصلاة افترض منفرد او امرأة تصلي الان ما ادري ركعت ولا خرجت من القيام الى السجود مباشرة، شك الانسان في ترك ركن، نقول طب اذا شك شك معتبرا عند فقهائنا، مو شك وسوسة او شك عارض. لا شك، فنقول فكتركه. طب واذا كان كتركه ياتي به ويسجد للسهو. طب بالنسبه للشك ترك واجب، شو الفرق؟ خليك دقيق وخليك فقيه. طب اذا شك في ترك واجب، شكيت ما ادري جلست شهر اول ما جلست، لا يقول لا يسجد. لماذا؟ يقول لان هذا شك في وجود سبب السهو، والاصل عدم وجود سبب السهو، الاصل يتيت به. طيب والاصل، طيب فاذا لا يسجد السهو. كان نسيت انا سبحت الركوع ما سبحت، نقول لا تسجد السهو لانك تقول طبعا شك في ترك واجب. ليش ما نقول اليقين عدم الواجب؟ لا، اليقين عدم وجود سبب السهو، هذا هو اليقين. طيب اذا شك في زياده، انا ما ادري الان انا زدت ركعه خمسه ولا ما زدت، فنقول اليقين عدم الزيادة. إلا إذا شك في زيادة وقت فعلها، فإن كان في أثناء الزيادة مثل هو في الركعة ما أدري خامس ولا رابع، شو يسوي؟ أحسنت، فيتم وهو يسجد. لماذا؟ لأن أدى هذه الركعة وهو متردد، هذا يضعف النية. طب ما شك في عدة ركعات وبنى على اليقين ثم زال شك، وتصير هذه واحد شك في صلاته ما أدري صلاة ثلاثة ولا أربعة، طيب سواه بناء اليقين صلاة ثلاثة، ثم لما بدأ الآن تذكر لا أنا أذكرني كحيت في صلاة، أذكرني قرأت كذا، صار في حدث تذكر معه حيث زال، وهذا ترى ذكرها في المغني، قال فذكر سعالا أو ذكر قراءة، يعني فجعله يرجح أنه لا أنه فعلا أنه صلاته كاملة. قال لم يسجد السهو. طيب بالنسبة للمأموم هل عليه سجود؟ قال بالنسبة للمأموم يدرك مع الإمام الأول الصلاة، هل يسجد أو أخطأ لوحده؟ لا، لأن هذا الإمام يتحمل الخطأ يفعله، لكن يتبع إماما. لو الإمام أخطأ بس أنت ما أخطأت تتبع إمامك، فإذا سجد فاسجد. طيب بالنسبة للمسبوق، أحيانا تدخل مع الإمام في الركعة الثانية ثم تشوف الإمام يسجد السهو وأنت ما أدركت السهو مع الإمام، فإن قام بعد سلام إمامه قال رجع فسجد معه، إن قمت والإمام يسجد السهو الآن قبل السلام فتسجد معه، ما لم يستتم قائما، فإذا استتم قائما فيكره الرجوع، انتقل الآن لقضاء ما فاته أو يشرف القراءة يحرم كما قلنا في جامعة الشهود الأول. ويسجد مسبوق سلم معه سهوا، يعني أحيانا بعض مسبوق وش يسوي؟ يسلم الإمام وش يسوي هو؟ يسلم مع ناسي أنه باقي لها ركعة من صلاته، فهذا يسجد السهو. لماذا؟ لأنه أتى بزيادة. وكذا كذا سهى مع إمامه فيسجد السهو، أو في من فرد به، يعني هذا باتفاق العلماء، لو سهى في القسم الذي صلاه فإنه يأتي به أي يسجد السهو. طيب وين لم يسجد الإمام للسهو؟ أحيانا الإمام ما سجد للسهو وأن تدري الإمام أخطأ. يقول مالك سجد مسبوق إذا فرغ، هذا مسبوق إذا فرغ، وغيره ينتظر لعل الإمام يسجد السهو بعد السلام، أما إذا أيس فإنه يسجد. طيب يقول مالك متى يجب سجد السهو؟ الآن نختم ثلاث مسائل ذكر مالك، متى يجب سجد السهو؟ يعني عندنا مثلا متى يجب متى يسلم، ذكرناها خلنا أخذها منكم أيها الأخوة. متى يجب سجود السهو؟ الضابط لما يبطل بتعمده الصلاة فيجب السجود لسهوه، وهذا ذكره المؤلف رحمه الله، ومنه اللحن المحيل للمعنى، يقال أنعمت عليهم إياك. وما لا يبطل عنده الصلاة كترك السنن وزيادة قول مشروع في غير موضعه، هذا لا يجب السجود بل يسن في الثاني زيادة قول مشروع. ترك السنن يباح، ذكرناها في باب أركان الصلاة. طيب متى تبطل الصلاة بنسبة ترك سجود السهو؟ أحيانا الإنسان يكون عليه سجود السهو ثم ينساه أو يتركه، طيب فإن تركه متعمدا نقول إن كان واجبا فتبطل الصلاة، لأن هذا السجود واجب قد فتركته متعمدا. ومتى يكون؟ قال إذا كان أفضليته قبل السلام فقط، لأنه من صلب الصلاة. إذا كان أفضليته قبل السلام فهذا من جنس الصلاة، فإذا تركته متعمدا تبطل صلاته. أما إذا كان أفضليته بعد السلام فتركته قصح صلاة كاملة. مثال أفضليته بعد السلام، لو سلم من نقص يعني زاد في الصلاة، الأفضل يكون السجود بعد السلام، فلو تركته متعمدا صح الصلاة لأنك صليت صلاة كاملة، لكنك أثمت بترك سجود السهو لأنك تركته متعمدا. واضح الفرق بينهما؟ طيب فهذا يبطل بتعمد ترك سجود مسنون، ولا واجب محل أفضليته بعد السلام. متى عند فقهاء الحنابلة؟ إذا سلم قبل إتمامها، لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطاله، لأنه خارج الصلاة، لكن هي أثم لأنه ترك واجبا. طيب ما محل سجود السهو؟ يعني كان المؤلف طبعا صاحب الزاد ما ذكر محل سجود السهو، لكن صاحب الروض بمناسبة ذكر صاحب الزاد لمحل أفضليته قال طيب متى يسجد؟ قال المشهور عند علماء الحنابلة أن الأصل في السجود متى؟ قبل السلام، إلا في موضع واحد وهو إذا سلم من نقص، بمعنى الزيادة، زيادة السلام. لكن خلنا نرتب هذه المسألة. اتفق العلماء أو نقل الاتفاق في العبر أن كون السجود قبل السلام وبعد السلام أنه على الندب لا على الوجوب، إذا قال أو أنه من سجد قبل السلام وبعد السلام أجزاه، لكن اختلفوا في الأفضل، وهذا ذكر المؤلف رحمه الله، لأن الحديث ورد في كلا الأمرين. والذي يظهر الله أعلم واختاره محققون كابن تيمية رحمه الله ومشايخنا المعاصرين، نفرق نقول يعني نرتب المسألة بهذا الترتيب اللي يسهل فهمها. نقول هناك موضع قبل السلام وهناك موضع بعد السلام. فإن كان لنقص كنقص التشهد الأول فيكون قبل السلام، هذا ورد في الحديث فليس سيد قبل يسلم حديث بحينه. وكذلك للشك مع العمل باليقين، إذا قلنا العمل باليقين أي حديث سعيد الخدري قال يسجد زيادتين قبل أن يسلم نص. الزيادة ويدخل في ذلك زيادة السلام وغيره كزيادة مثل ركعة، فإنه يسجد بعد السلام. قالوا هنا غير الجنب من الحديث أن في وقفة لطيفة وهي قضية إذا كان نقص فتأتي به متى؟ قبل السلام، لأن هذا التعويض للنقص. طيب إن كان بعد السلام فلا تأتي به قبل السلام، إن كانك جمعت بين زيادة وزيادة فيكون بعد السلام، ويكون كالاستغفار عن التقصير والزيادة التي كانت بعد السلام. وكذلك من الواضع إذا شك مع غلب الظن، حديث مسعود قال يطرح الشك والإذن مستيقن، قال عفوا قال يتحرى الصواب ثم قال يسجد سيدتين بعد أن يسلم، ذكر بعد أن يسلم في رواية في مسلم. وهذا كما قال ابن تيمية في الفتاوى، هذا في جمع النصوص وفي كذلك اعتبار ترغيم الشيطان واعتبار كذلك القياس الصحيح فيما في نص. طيب إن نسيه وسلم، نسي سجود السهو وسلم، فإن ذكر قريبا يأتي به، إن ذكر بعيدا خلاص سقط عنه لأنه ترك واجبا ناسيا. حتى لو كان ترك ركن، لا حتى كان ترك ركنا هو سيأتي بالركن وبعده ثم سيسجد السهو. طيب من سهى مرارا هل تكفيه؟ نعم تكفيه في قول جماهير العلماء. طيب سجدتان، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين ايش اللي حصل؟ سلم من ثنتين وتكلم ناسيا واستدبر القبلة وماشى ناسيا واكتفى كما قال صاحب الممتع بموجع بسجدتين، وهذا من باب التداخل. قال طيب ماذا نغلب قبل السلام وبعد السلام؟ قال ويغلب ما قبل السلام لسبقه ولأنه في صلب الصلاة. ختم المؤلف هذا ما يقال في، وهذه قاعدة، ما ثبت في سجود الصلاة يثبت في سجود السهو، وكذلك عند الحنابلة في سجود التلاوة والشكر. قال كسجود السهو بالصلاة ما يقال فيه في الرفع، فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغ من التشهد وهذا واضح وسلم عقبه. أما إذا أتى به بعد السلام فلاحظ فقهاء الحنابلة يقولون يجلس بعده ثم يتشهد وجوب التشهد الأخير بس شهد طلع ثم سلم. وإن كان الرواية أقرب والله أعلم كما قال في المبدع لا يتشهد، اختار الشيخ تقي الدين قال كالسجود قبل السلام، لأن هذا السجود مفرد تعبد لا بالسجود. هذا ما تيسر، طلنا عليكم اليوم خمس دقائق زيادة شيخنا. إذا كان في سؤال أو إضافة شيخنا تفضل. الله يحفظكم شيخنا. قلتم في قول قلنا في قوله وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضلية قبل السلام فقط، ثم قلنا أن لو فعلها بعد السلام أو قبل السلام لا فرق، صح. يعني يجوز كل حال، فكيف نجمع أن تبطل الصلاة إذا تعمد وفي نفس الوقت أنه مو بواجب؟ أحسنت. لا هو لو يعني أعطني مثال عليها، مثل لو واحد ترك التشهد الأول تمام، نقول أنا يجب سجود السهو ليس كذلك؟ طيب الآن ما الأفضل عند الجميع حتى عند عمان الحنابلة؟ ما الأفضل أين يسجد؟ متى؟ قبل السلام. طيب فلو تركه متعمدا لخبطه الصلاة طيب لا يجوز له فعل بعده؟ لو فعله بعده صح الصلاة لأنه فعله، لكن واضح إن ما في تعارض بين الاتجاهين، فنقول هو أفضليته قبل السلام، ولو فعله بعد الصلاة صح صلاته تمام؟ إيه، فأحيانا قد يكون يشوش على بعض الجماعة، أو في ناس مسبوقين، في نساء مصلين، في صفوف، في ارتباك، فنقول لو، وهذا يختار بعض العلماء لأنه يفعل إذا كان إماما يعني أقرب لجمع الكلمة واجتماع الناس يفعل قبل السلام ولو فعل ذلك، لكن أحيانا يقول لا أنا هم طلاب علم ويعرفون السنة وأنا زدت سلاما فسأسجد بعد السلام، فهذا هو الأفضل والأكمل. فنقول لا تعارض أخي محمد بينهم. شيخنا السلام عليكم. السلام فضل أحمد. شيخنا فضلك الله، إذا يعني قام الإمام الثالثة ساهيا فنبه وقد كبر الله أكبر، فهل أيضا يعيد التكبير للجلوس أم يكتفي بالتكبير هذا اللي للظهور؟ أحسنت، يعيد التكبير لأنه انتقال ولتنبيه الجماعة، وكذا لو كان يعني قد جلس، يعني جلس ناسيا أنه في تشهد والأصل ليس في تشهد، أصل أنه يقوم وقد كمل التشهد الأول. نعم. كذلك فيقوم كذلك مكبرا. أي طيب شيخنا، تكبيرته تلك تكبيرة ليست محلها، فكأنها ليست شرعية، يكبر تكبيرا شرعيا. شيخنا والتنبيه تفضل يا محمد. المؤلف قال اللحن المحيل المعنى سهوا أو جهلا، أليست الفاتحة ركنا؟ فاللحن فيها يكون ركن، إسقاط ركن، فلا يعتبر السهو والجهل. أحسنت، هو نقول له مثلا يجب عليك عدة الفاتحة، فهو افترض مثلا صورة المسألة أنه لما نبه أن فيه لحن أعاد الفاتحة، لكن لأجل هذا اللحن نقول أسجد السهو. جزاك الله خير، بارك الله فيكم جميعا. وبإذن الله عز وجل كنا تمنينا أن نكمل في رمضان بأبسط التطوع، لكن لأجل اختبارات كثير من طلاب طالباتنا نلتقي إن شاء الله ولو في الصيف حتى ننجز بإذن الله عز وجل في دروسنا. وفق الله جميعا للعلم النافع والصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.